وتدخل عندك ولا يخرب وهو حب فهذا فيه زكاة. نعم شيخ، بالنسبة لهذا الحبوب، إذا كان الإنسان مثلا عنده مزرعة وجمع منها كثير شيء كثير جدا وباع هذا الشيء، هل يعتبرها أولا يعتبرها عروض تجارة وإلا زكاة من الحبوب هذه؟ لا ما يبيع عروض تجارة. عروض التجارة إذا كان زرعها لقصد التجارة يبيع أو يشتري لقصد الإنتاج هذا تجارة، أما إذا زرعها لحاجته يبي يهدي أو بيبيعها يبي ياكل ثمنها فقط، هي ما دارت فيها التجارة هذا ما ديش. هو يبيع شيخ التمر كله لكن الحبوب هذه ما بيها شيء، حصيلة حصيلة ماذا يبي يدخلها صندوقه، يبي يدخلها صندوق يأكل منه ما بيها شيء إلا الدراهم إذا حال عليها الحول تزكيها، هذا على الخلاف. أما المذهب على البيع زكاة، المذهب كله تزكى على كل حال، لكن على القول الثاني ما بيها زكاة ما دام أنه يريد بيعها ويبي يدخلها صندوق يأكل منها ويصرف منها على فلاحته مثلا، فهذا ما فيها شيء إلا إذا بقي من الدراهم شيء من ثمنها وحال عليها الحول فيزكي، إلا لو كان المقصود بها التجارة مثل مثلا أصحاب الدواجن قسم يشتري من هذا ويحط هذا ويبيع هذا، وإنما يقلبها للتجارة يشوف أي طريق التي ربح يزرع مرة ويبيع أخرى ويشتري هذا ويبيع هذا لقصد التجارة. يصير في نفس الثمر، في نفس الثمر إذا كان قصد به التجارة، يعني لأن العروض تسمى عروض، التجارة تسمى عروض، سميت عروض جمع لأنها تعرض وتزول مي تبقى عندك، كل ما شرت شيء بعته، كل ما بعته شيء لأجل قصد المكسب لا لشيء آخر. لكن الآن الظاهر ما هم يقصدون التجارة، ما فيها تجارة البلاش. اللهم إلا إنسان الدجاج من الدجاج. شغل نسل اللي يلبس ويعمل للنفس إيش؟ الصور هل يعمل للنفس ما يوقف؟ هذا يجي في الباب بعد هذا ما في زكاة، الصور حق الحريم هذا كلها لا ما في شيء، يأتي في الباب بعد لا على الصحيح ما يزكى، ما لنا وجوه شيء. وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، هذا كما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، يعني هذا يدل على اعتبار النصاع. وما لم يدخر لم تكمل فيه النعمة حتى تجب فيه الزكاة، كالخضار الذي تقدم بيانه مثل الخس ومثل الجرجير ومثل البذرة، بذرة فيه إذا كان يدخر على المذهب يعني، ومثل أيضا الرمان والخوخ والجوافة وما أشبه اللي ما يمكن أنه يدخر. نعم دليل عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضار. يقولون لأنها لم تكن مدخرة، وجاء في حديث فأما الخضار فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في بعض طرق الحديث. لا الحنفية يرون وجوب الزكاة فيه، أما الجمهور لا. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. هذا تمهيد لما تجب فيه الزكاة، قال كالتمر والزبيب والفستق والبندق وما أشبه ذلك مما كان يكال ويدخر، وأما بقية الخضار والبقول كلها لا زكاة فيها لأن النعمة لم تكن فيها كاملة، إذ أن من كمال تمام النعمة أن تكون مدخرة تأكل فيها طول السنة، هذا هو في وقته وتنتهي، هذا مراد النعمة. والزهور ونحوها غير صعتر وإشنان وصع سماق يا شيخ؟ سماق وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. كزعتر فلا تجب فيه الزكاة. وسماق قالوا إنها ثمرة تشتهى، وورق شجر مثل ورق الشدر عندهم فيه أن فيه زكاة. عندهم إذا كان ورق الشدر جمعته وبلغ نصاب فهذا فيه زكاة الورق. والقول الآخر مختيار صاحب المغني والشارح والرواية الثانية ما فيه زكاة، لأنه غير منتفع به إلا في جهة خاصة للغسيل أو شبه. وقالوا ما دام أن ثمر النبض اللي يسمى العذري ما فيه زكاة وهو أحسن منه وأنفع منه، ومع هذا تقول لا زكاة فيه، فكيف توجبون الزكاة في مجرد الورق؟ فالذي ذهب إليه صاحب المغني والشارح أن لا زكاة في ورق الشدر، أما المذهب فإن فيه زكاة. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق. ويعتبر أيضا في ذلك كله بلوغ نصاب بعد جفافه وتصفية من قشوره، فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. فمثلا التمر عندما نريد الخرس نخلك ما نخرصه الطب، ما يجوز نخرصه الطب، نخرصه إذا يبس. نخرصه الآن لا بأس، نخرصه الآن هو رطب. الآن كم يجي هو رطب؟ قالوا يجي 600 وزن. فرضنا إذا لو تركنا حتى يبس قالوا يجي 300، نقول ما في شك ما في شيء. وإن كان الآن لو كان رطب يجي 600، لكن نخرصه على حسب ما سيؤول إليه بعد تجهيز بعد اللبس. لا نعتبر ما يجلوه، لأن الزيادة هذه ما ستذهب، وإنما العبرة بما سيؤول إليه. كذلك البر زرعك من ثمنه نخرصه فيما إذا دسته وصفيتها الحب وش يجي؟ قالوا يجي 5 أوسق. الآن يجي أكثر بسلوفه وشمبله يجي يراجب. فإذا وخرناه وصفيناه صار عيش الحب نقي، قالوا يجي 200 صاع، نقول ما في شيء. هذا معنى وهذا واضح. بقي موضوع نبحث فيه الآن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، يكون النصاب 300 صاع، لأن 5 أوسق مضروبة في 60، الوسق 60 صار 300 صاع. هذا النصاب لقيمة صاع النجد الآن، وش مقدار صاع اليوم؟ لو بعثناك تخرص بزروع الناس قلت على وسق 60 صاع 300 صاع، أنا ما أدري وش صاعنا ذا، وش نقدره؟ هل نقدره 300 صاع؟ نقول لك لا، هذا الصاع النبوي. الصاع النبوي 300 صاع، يعني النصاب بالصاع النبوي 300 صاع، وهي 5 أوسق، والوسق 60 صاع. أما صاعنا الآن صاع النجد اليوم وهو أكثر من الصاع النبوي، يزيد العشر، فكل 10 بالصاع النبوي تبلغ 9 أصع بصاعنا، فيكون النصاب 270 صاع. هذا بالصاع، لأنهم عندما أرادوا قطع الصاع النجدي الآن المتعامل به زادوه العشر احتياطا، زادوه العشر عن الصاع النبوي، فيكون صاعنا هذا زاد على الصاع النبوي العشير. فإذا خرجت مثلا يجي 270 صاع بالصاع النجدي المتعامل به، هذا فيه نصاب وفيه زكاة. فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.

الجميع ما فيها شيء، لأن كل منها لم يبلغ نصابا. وعلى الرواية الأخرى تزكي الجميع، أخرج زكاة 200 بر وأخرج زكاة 200 صاع الشعير. ليه؟ نقول لأن المجموع بلغ نصاب، الاثنين بلغ نصاب وهم جنس واحد، إنما اختلف النوع. أما المذهب يقولون لا، بل هذا جنس وهذا جنس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الربا: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقول البر بالبر بالبر والشعير بالشعير دل على أن الشعير جنس وأن غير البر، غير البر، لأن العطف يقتضي المغايرة، كما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فالرسول سماها أجناس، هذا هو دليل المذهب. نعم. إيش؟ أرجح. يوجه هذا، لكن العمل على أم لا إله إلا الله. العمل على أي شيء؟ نعم. العمل على أي شيء؟ ضم الشعير للبر. يعني الحكومات اللي هو الضعف ربوا يعني شعر من الزكاة. مقدار النصاب في الصالحة. نعم. مقدار النصاب في الصالحة هذا ذكرنا همس، قلنا النصاب 270 في الحديث: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاع فيكون 300 صاع في الصاع النبوي، هذا اللي مر أمس. قلنا بالأمس أن النصاب 300 صاع في الصاع النبوي، وأما صاعنا النجد الآن فهم عندما أرادوا إيجاد الصاع زودوه، زادوه 10 على الصاع النبوي، فتسعة آصع بالصاع النجدي المعروف يقابل 10 آصع بالصاع النبوي، فيكون نصاب الصاع الآن 270 صاع بالصاع النجدي، لأنهم زودوه بالعشر عن الصاع النبوي من باب الاحتياط. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه قعدا بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره. ويعتبر هذا هو الثاني، قلنا أن الحبوب والثمار لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول أن يبلغ نصابا وقد تقدم، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. فإذا لم يكن مملوكا له وقت الوجوب فليس عليه فيه زكاة، بل الزكاة على من كان مالكا له وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب ما عندك شيء. هذا منا، ويعتبر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط. لو أن إنسان مثلا يتبع الحصائد، أنت متعاصد زرعك، ولكن هنا شخص يجي يلقط الطائح منك ويلقط الطائح من الثاني والثالث حتى يتجمع عنده 500 صاع، يا زكاة تقول لا، لأن وقت الوجوب هو ملك الله، ما يمشي. أو يأخذه بحصاده، مثلا عندك زرع بغيت تحصده، أجرت واحد عقب ما استوى خلاص قلت احصده ولك من 200 صاع ولك 500 صاع لك ربع احصده، ما حقه ما في شيء. أما أنت يجب لأنه ما ملك إلا وقت الوجوب، وحينما وجب بدأ واشتد الحب واشتد الحب يسنبله وبدأ في الصلاة ملك لك، ولا فيما يشتريه مثل ما يفعلون المقايض المخيل، بعدما يبدو فيه الصلاة ويطيح فيه التمر تروح تبيع على إنسان يخلفه، عندك نخل يوم لما استوى بيت على الشريط شو 3 ريال وقتهم منه، جاء قالوا عليه زكاة، يقول لا ما عليك لأنك لم تملكه وقت الوجوه، إنما الزكاة على عبد الله فقط، أنت اللي شل الزكاة لأنه ملك لك، وأما هو ما لشي. طيب شيخ اشتري الزكاة يعني غير هذا النخل، اشتري زكاة من برا يجوز الله يجوز شركة من برا ولا من هناك؟ لكن اشترط أن يكون وسط يعني من أوسط كم وسط، هذا عاد مسألة هل يخرج من كل نوع، موت الشيخ يخرج حقه والخضري يخرج حقه والسكري يخرج، هذا يأتي في الباب بعد. هل يلزم المالك أن يخرج زكاة كل نوع من التمر على حدة أو يخرج من المتوسط من وسط، هذا يأتي بخلاف الفصل الذي بعد هذا. نعم. كذلك أيضا لو ملكه بإرث، كأن يكون مثلا ابن عمك عندها النخل ولما اشتوى النخل أو اشتوى الزرع وقارب في عصده يوم توفي ورثته، مالك زكاة، الزكاة على ابن عمك، لا بد أن تخرج منها، يخرجها سواء كان منها المبيع وينزل مقابل قيمته ولا يشتري. أنا تعتبر هذه قائدة؟ نعم قائدة. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. كذلك ولا تجب الزكاة فيما لا يملكه مما هو مباح كبطن، البطن نوع من العشب فيه يعني شيء من النبات، نوع من النبات له حب له رائحة طيب، لو جمعته ما في زكاة. أو كذلك أيضا بزر قطونة، بزر قطونة واللي نسميه في لغتنا الربلة، هي بزر قطونة لو جمعتها من حب الربلة إذا طاح أمطار الربيع شيء كثير ما في زكاة لأنه مو مملوك لك بل هذا مباح. ولو نبت في أرضك المباح، كأن يكون عندك حيالة كبيرة وطلع فيها نبات وجنيت منها حبوب، لأنه تقدم كل ما يكال ويدخر في زكاة سواء كان قوت أو مو قوت، إذا كان يكال ويدخر من الحل والشعير هذا تقدم، حب العصفر القرطم حق الخريع هذا كله في زكاة على ما تقدم. لكن لو نبت في أرضك دون شيء مثل حب ربلة ومثل هذا ما في شيء، خلاف لو أنبت أنت وزرعت. وكذلك مثله ما شقط من زرعك حب في حيالتك ولكن جسيل ونبت هذا نعم في زكاة لأنه مملوكا لك وقت الوجود. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفع ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة كما سقي بالغيث بمياه الأمطار أو بمياه الأنهار أو بالعيون أو البعل الشارب بعروقه، فهذا فيه العشر. فمثلا لو كان عندك بعل بعلته وطلع على الأمطار هذا فيه العشر إذا بلغ نصابه يعني. أما ما كان بمؤونة كما يأتي فهذا في نصف العشر للحديث الآتي. ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة كما كان يسقى بالسواني أو بالمكائن اليوم. لو كان عندك مزرعة تسقيها بالمكينة فهذا فيها نصف العشر، أو بالدينمو كهرباء فهذا فيه نصف العشر، لأن يحتاج إلى مؤونة وهو شراء دينمو ومصاريف كهرب لنقل الماء من جوف البئر إلى محل النبات، فهذا فيه نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقي فيما سقي بما سقت السماء أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النقل نصف العشر. لكن هنا سؤال، لو كان مثلا يسقى العلوم إلا أن فيها كلفة، فيها كلفة لإصلاح العيون، مثلا عندك عين تمشي ولكن تهدد الرمل عليها يمين ويسار وتجي لك عمال يصلحون فيها ويوجهونها دائما في مصاريف، فقد يكون أكثر من مصاريف المكينة أكثر بكثير. وش نقول، هل تلحق بالعشر أو بنصف العشر يعني الزكاة؟ على قوله بلا مؤونة، هذا بمؤونة ففيه نصف العشر لأنه خاص. المؤونة هو موجودة، نعم المؤونة هو موجودة، هذا موجودة تحول لنصف العشر. يقولون نفس السقي هو المؤونة، إنما المؤونة مشأة الرمال، وما الرمال يشيل عن الشاجر، أما إيصال الماء هو بلا مؤونة، فالمؤونة هي أمر خارجي عن إيصال الماء. نعم لو ترك وجهه ما هي محتاجة، لكن يقولون خارج عنه، لا بخلاف الماكينة فالماء لا يوصل إلا الشغل، وبخلاف الدين لا بد من شغل ولا بد من الدف. أما هذا أمر خارجي، إلا نفس الشاجي ماشي، ولكن هذا أمر خارجي أشبه ما لو حصل مثلا زرع شديد ولكن جاء آفة ما بجي لها النساء. كل نصاب أحسن الله، ولذا كل نصاب اللي تلف دبر ما في زكاة. لكن ماذا لكن مسألة المكينة عندك شاجي شاحبة من جبل وهذا رسل والاستجارات والخلق، لكن هذا الشاجي صالحة وتوخر عن الرمل اللي يجي وتحط مطوى يمنع الرمل عنه لا يتشاقط فيه، ولا نفس الشاجي زي ماشي، لكن العمل فيما يصلح الشاجي ويحفظه عن الانسداد بوقوع الرمال فيه. نعم شي قدر قدر يقول شو تقدرون على مرزك، يقول أنا أبحث أنا أحتج عليكم في مسألة الزكاة، هل علي العشر ولا نصف العشر؟ ولا يقول أحد محاسب هذا ممكن أن يصل ثلاثة أرباع، لو كان يأتي لو كان لكن لو كان نصف مؤونة نصف لا مؤونة دائما دائما عشان نصف العشر عشان نقول لنا مؤونة هي مستمرة المؤونة هي مستمرة مع صاحبها، لكن تقولون هذه مؤونة مثلا أنت رأينا خلق ورأيت تقول هذه مؤونة ما لك يا العامل إلا نصف العشر، احتج عليك العامل اللي بالزكاة قال يا أخي هذه مثل الحصاد يتحسب عليه الحصاد، وهذه مثل الدركتر اللي حفرت به أرضك يوم بغيت تبذر كلها مؤونة، وهذه مثل البذر اللي حطيتها، وهذه مثل مؤونة الدياس، وإنك تحفر ماك لا تساقط في شيء وبيت سالفة تقول إنها مؤونة، فيقول نفس الماء ونفس الساجي ما دخلت هذه الناقة، وهذه أشبه بها مثل الدركتر اللي تقلب الأرض عند البلد أكل عليك ألف ريال مثلا، ومثل أجرة الحصادين بعد يقول لها جزء كبير، ومثل أجرة اللي يدوسونه أو المكينة اللي تدوسه كلها بمؤونة، فيقول هذا المنجز عليك العشر. قلتها أنت لا أنا ما علي العشر لأن هذا يتعلق بنا كاملنا ما في خلاف.